الحمد لله بارك المسجد الأقصى وما حوله وأقصى من استقصى عنه وأذله. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من استهدى بغير هديه أعماه وأضله وفرق عليه شمله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء فرأى من آيات ربه ما رأى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ما ضل وما غوى وما نطق عن الهوى رفع ربه في العالمين ذكره فأعلاه وأجله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كانوا أشداء على الكفار وعلى المؤمنين أذلة والتابعين ومن تبعهم بإحسان بدعوتهم وجهادهم تتحد الكلمة وتحمى الديار وترتفع أركان الملة. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى وعظموا أمره واستمسكوا بهديه. أيها المؤمنون، في ظلال العزة بلوغ الأماني، وفي الدفاع عن حوزة الدين وحياض الإسلام المجد العالي، والحديث عن معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخباره تحبه النفوس المؤمنة وتأنس به قلوب بالإيمان مطمئنة، حبه في شغاف الأفئدة مغروس وتوقيره مشربة به النفوس، انكشفت به الغمة وانجلت به الظلمة، ودينه عدل ورحمة. ولكن هل يكفي الحديث والسرد والتغني بالذكر العابر؟ لقد تشابكت بأمة الإسلام في هذه الأعصار حلقات المحن وتقاذفتها أمواج الفتن، ليس لها بغير هذا الدين معتصم به عزها وعليه تجتمع كلمتها، ولن يكون لها ذكر بغيره، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لقد هانوا حين شغل بعضهم ببعض، انقسموا إلى قوميات وتفرقوا في دويلات، لهم في عالم السياسات مذاهب، ولهم في الاقتصاديات مشارب، ولهم في شعاب الدنيا وجهات ومنازع. رضوا بالدون من العيش، استولت عليهم الفرقة ووقعت عليهم الدبرة، وصيح بهم من كل جانب وتداعى عليهم الأكلة. في هذه الظروف والأجواء يتحدث الناس عن المعراج والإسراء، كيف يطيب الحديث عن هذه المعجزة الكبرى والمسجد الأقصى محل الذكرى ومسرى الحبيب المصطفى؟ عتى فيه يهود وعتوا في الأرض المباركة من حوله هدما وتخريبا وتقتيلا وتشريدا، كيف يحلو الحديث وكأن المسلمين لم تنزل بهم نازلة، ولم تبكي فيهم باكية، ولم تستلب منهم مقدسات؟ أيها الإخوة في الله، لقد طغى الصهاينة وعتوا وداسوا، لقد طغى الصهاينة وعتوا وداسوا ولوثوا. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذل والصغار والمسكنة لمن غضب الله عليه ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت نقضة العهود والمواثيق، يحرفون الكلم عن مواضعه، سماعون للكذب، أكالون للسحت، ملعونون على ألسنة أنبياء الله ورسله، يريدون في الأرض علوا وفسادا، يوغلون فيها عتوا واستكبارا، استعدوا أمم الأرض ولم يكن لهم فيما اغتصبوه من حق، ولكنه تآمر قوى الكفر على أمة الإسلام تجزئة وتقسيما وتفرقة وتدميرا. ولقد أكدت الأحداث وأثبتت الوقائع أنهم لا ينصاعون لمساومات ولا يصدقون في محادثات. الخيانة خلقهم، والكذب مطيتهم، والدسائس في السراديب المظلمة مسلكهم. أيها المؤمنون، هذا حال من الذكرى، ولكن في وسط المدلهم من هذه الخطوب وفي خضم المعاناة ومن أعماق بحر التيه، برقت بارقة من أمل، فشبت ناشئة من أطفال وشباب في إرادة قوية مصممة، معتصمة بالله، مستهدية بهديه بإذن الله، تتجاوز صعاب الطريق في إعداد متواصل واستعداد متكامل، تتشابك فيها السواعد وتتحد فيها الكتائب. إنها انتفاضة الأقصى والأرض المباركة من حوله، ثبات وصبر وقوة وتحمل وتمسك بالثوابت وإصرار على النصر والشهادة من أجل قمع الباطل وقلعه. لقد أعادت سواعد الأطفال للقضية أهميتها، وأحيت الآمال في النصر واستعادة الحق. ومن الابتلاء ما جلب عزا وخلد ذكرى وكتب أجرا. يخرج الوليد ممسكا بالحجارة فيقذف بيده الصغيرة مدرعة أو سيارة، ورب قذيفة بحجر خير من ألف قذيفة من كلام. بأكفهم الغضة دكوا حصونا وقطعوا جسورا. إن العصية في أيدي الشيوخ والعشائس، قاومت مدرعات الطغاة وآليات الغاصبين، ارتفعت بهم الرؤوس واعتزت بهم النفوس. إنهم بتلك الحجارة صنعوا هذه الانتفاضة الجبارة، استعرت الصخور لهبة يحرق الأعداء. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. إنها أحجار كريمة أنبتت كرامة، كثر عطاؤها وتوالت تضحياتها، شهداء وجرحى ومطرودون وأسرى. كان هذا الشباب الغض حطبها الجزل، وكان الجهاد الحق حاديها المسموع، ولسوف يحترق الغزاة والأعداء في سعيرها ما دامت معتصمة بربها مستمسكة بدينه. أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا حال من الذكرى آخر. لقد تبين لكل ذي لب أن النزاع مع هؤلاء الصهاينة نزاع هوية ومصير، وأوضحت الانتفاضة كما أوضحت قبلها ومعها أفغانستان المسلمة أن الجهاد هو السبيل الأقوم والطريق الأمثل لأخذ الحق والاعتراف به. وأيقظ المسلمون أن راية الدين إذا ارتفعت تصاغرت أمامها كل راية. من محراب الجهاد تنطلق قوافل المجاهدين والشهداء، وبالجهاد ترد عاديات الطغيان، فيكون الدين كله لله، ويبقى دين محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الحق ومهيمنا عليه. إن حقا على أهل الإسلام أن تربيهم التجارب والوقائع وتسقلهم الابتلاءات والمحن. إن الأمر كله لله، بيده مصائر الأمور، وكل شيء يجري في طريقه المرسوم حتى يبلغ أجله المحتوم. والموت أو القتل أمر لا مفر من ملاقاته في موعد لا استقدام فيه ولا تأخير. وكل موعد في هذه الدنيا قريب، وكل متاع فيها قليل. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كيف يكون حال أهل الإسلام حين يرضى بالقعود أولو الطول والمقدرة ممن يملكون وسائل الجهاد والبذل، لا يذودون عن حرمة ولا ينتصرون لكرامة ولا يستشعرون صغارا ولا ذلة، وإن وراء حب الدعة وإيثار السلامة سقوط الهمة وذلة النفس وانحناء الهامة والتنكص عن المواجهة. وكيف تحلو الحياة لمن يضيع ديارا وإذا ضاع الحمى ذهبت كل التضحيات خسارة. وإنه لكثير أولئك الذين يتساقطون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمة، يضعفون لطول الطريق ويجبنون عند لقاء العدو فيتخلفون عن ركب العزة ويخلدون إلى الأرض ويرطون بالمطالب الرخيصة، يعيشون على هامش الحياة وقد يظنون أنهم حققوا مطالب أو نالوا منافع وهم لم يدفعوا الثمن الغالي. أما الثمن القليل فلا يشترى به إلا النزل الرخيص. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأعمالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الكفاح في الطريق المملوء بالعقبات الكنود لدى ذي الجد والكرامة ألذ وأجمل من القعود والتخلف من أجل راحة ذليلة لا تليق بهما من رجال أمة الجهاد. هذا هو الحال وتلك هي الذكرى. ماذا جنى المسلمون من ترك التناصر بالإسلام والأخذ بعزائم الأمور، وماذا كسبوا من انحسارهم في دعوات إقليمية ضيقة وعنصرية منتنة. لقد ضاعوا وأضاعوا لا يجدون تجاوبا لقضاياهم العادلة، بل إنهم يرون إعراضا عريضا وتأتيما مقيتا. والأدهى والأمر أنهم يرون إجحافا ووقوفا مع الخصم وتغليبا لمصالح إقليمية محدودة واعتبارات عرقية جاهلية. وفي كل ذلك بعد عن الولاء لله ولرسوله ولدينه وتنكر لأخوة الإسلام. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك، اللهم انصر جندك وأيدهم في فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم أمن خوفهم وفك أسرهم ووحد صفوفهم وحقق آمالنا وأعمالهم. اللهم احفظ دينهم وعقيدتهم ودماءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج هم المهمومين وفك أسر المأسورين وكل الأرامل واليتامى والمساكين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وعد المؤمنين الصادقين بالنصر والتمكين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه قامت به الحجة وارتفعت به الملة وبلغ البلاغ المبين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، على الرغم من ثبوت الإسراء والمعراج وشهرة ذلك في الكتاب والسنة، إلا أن تحديد وقت وقوعه بالسنة أو الشهر أو اليوم مما اختلف فيه أهل العلم، ونقلت الأخبار والسير اختلافا كثيرا. وما كان هذا الاختلاف على الرغم من شهرة الواقعة إلا لما استقر لدى الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم من أن معرفة وقت حدوث مثل هذه الوقائع لا يترتب عليه أمر ديني، إذ المقصود هو الاعتبار والتأسي، وهذا غير مرتبط بزمن، فالمناسبات في تاريخ الإسلام كثيرة، وكلها أحداث عظام وانتصارات جسام يفرح بها كل مؤمن وينشرح لها صدر كل مسلم، من البعثة والهجرة والفتح والغزوات الفاصلة في تاريخ الإسلام كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهود أئمة الهدى من بعده. ولم يكن من السنة أن تتخذ عيدا يتحراه الناس ليفعلوا فيه ما يفعلون تقربا وتعبدا من غير دليل ولا مستند. وقد وقفت القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية عند هذا الحد، فلم تكن تعمد إلى إحياء ذكرى الحوادث الإسلامية، ولم تتخذ من الأيام المفضلة أعيادا تخصها بتجمع أو عبادة من غير دليل ولا مستند. ولا شك قطعا أن الخير فيما ذهبوا إليه، والصواب فيما وقفوا عنده، والاقتداء بهم فيه سلامة الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. فاتقوا الله يرحمكم الله، وسيروا على ما سار عليه النهج الأول، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أيد بالحق إمام المسلمين، وارزقه البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى، واجمع به كلمة المسلمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.